حتى اذا خرجوا من عندك. طب هو قال منهم من يتبع اليه، كان يقول حتى اذا خرج من عندك، لكن قال منهم من يتبع ادي واحد، حتى اذا خرجوا ادي ايه جمع. يبقى اذا رايت ذلك في من وما وال فاعلم ان هذه الالفاظ يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع الذكور وجمع الاناث. ادي الاحتمال الاول، ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. برضو هنا وقفه لغويه، هم ده هم وهم، هم دي لا تخلق الا على جماعه العقلاء، واللي بيشركوهم به اصنام فكيف يطلق عليها ايه هم؟ ادي ايه قال لك، لان الحق سبحانه وتعالى لما علم انهم يعتقدون انها تضر وانها تنفع وانها تفعل كذا، مش قالوا ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، قالوا كده اذا هم بيقولوا، فتكلم معهم على وفق ايه ما يعتقدون. ليه؟ علشان يرتقي معهم في رد الانكار لكل سلالم الانكار. فقال هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، تبقى اول مرحلة ايه لا يخلقون، وبعدين ثاني مرحلة في انكار وهم نفسهم مخلوقين. فقال هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، تبقى اول مرحلة ايه لا يخلقون، وبعدين ثاني مرحلة في انكار وهم نفسهم مخلوقين، وبعد ذلك يترقى. قال لك لا يخلقون وهم ايه يخلقون، وبعدين حيجي ثاني يقول برضو ان ما يقدروش ينصروكم، ما يقدروش ينصروكم. الله، اذا فهم معطلين من كل ناحية، من ناحية انهم لا يخلقون ادي عجل، ومن ناحية انهم يخلقون ادي عجل ايه طيب يا سيدي جاي يبقى كده وكده ولا يقدروا ينصرهم؟ ام قال لك ده ما يقدروش ينصروا غيرهم، وبعدين ترقى ترقية اخرى وقال ولا ينصرون انفسهم. يمكن يقدر ينصر انما ضل بنصره على الغير، انما هو لما يقع في حاجة ينصر نفسه. يبقى هات كم مرحلة الان، لا يخلقون هم يخلقون، وبعدين لا ينصرونكم ولا ينصرون انفسهم، تبقى كم مرحلة؟ اربع مراحل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ينصروا غيرهم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يبقى إذن في كم مرحلة دلوقتي؟ تقعد خمس مراحل، من الجائز إن هو ما يخلقش، ومن الجائز إن هو إيه يخلق، ومن الجائز انه ما يقدرش ينصر لانه ضعيف، وما يقدرش ينصر نفسه برضا لانه اضعف. ومع ذلك ان اردت ان تهديه الى شيء من ذلك او الى شيء من العلم فلا يقبل منك ولا ينفع، يبقى غير قابل لهذه الايه لهذه المساله. وانتم حينما تفزعون الى امس تقولوا تقولوا يا هو يا مش عارف يا لا يا عزة، واذا لم يصبكم امر ما تجيبوه تسكتوا خالص. فخلوا سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون، ادي بعضكم يعني دعوتكم لهم مش هتفيد حاجه، زي ما تكونوا صامتين ايه صامتين، لكن الاسلوب هنا مختلف. سواء عليكم ادعوتموهم، كان يقول ام صمتتم، ادعوتموهم ايه ام صمتتم، قال لكنه قال ايه ام انتم، لان الفعل يقتضي الحدوث، وكان كلهم يجزع لهم عند الاحداث دي يعني، بس انما بقيه الوقت ما بيكلمهمش خالص. يبقى صامتون لازمه ولا مش لازمه؟ يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد، والاسم يقتضي الثبوت والايه والاستمرار. ومع ذلك سواء دعوت ام لم تدعو، فعدم الاستجابه متحقق منهم وعدم النصر متحقق منهم، ولا لايه ولا لأنفسهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله تدعون فيها معنى، ولها معنى ثاني، تدعون يعني تتخذونهم آلهة وتعبدوهم. أدي واحد في تدعونهم يعني تطلب منه حاجة. هيجي المعنى ايه في الآية؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله. هم عباد، العباد أول واحد ما يسمعها يفهم إنها من الإيه؟ من الجنس المتحقق الحي. هم ازاي يبقوا عباد؟ قال لك ايوه انت بتاخدها على شهرة اللفظ، لكن لو اخذتها على تحقيق اللفظ وتقعيبه العباد، العباد دي مأخوذة من ايه؟ من التذلل ومن الايه؟ ومن الخضوع. طيب ألم يقل موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ يعني ايه؟ أذللتهم. طب ودول عباد امثالكم انهم يذلوا؟ ام قال لك نعم، لان تلتفت تلاقي شويه سلبهم راحوا موقعين الاله على وشه، انكسرت رقبته، يقوموا يقعدوا يجيبوا الحدادين والمش عارف ايه علشان يعملوا ايه؟ مسمار يمسكوا الرقبه في البتاع. الله. وبعد ذلك يتكسر. طب يجي ايضا انتم لا ان عندكم قدرة وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم بر أن تدفعوا، لكن دول ما عندهمش هذه القدرة. قال يجي أي واحد ولا عمل لهم أبدا، يعطلوا يكسروا ويقلبوا يعملوا ولا ما يعملش أي حاجة، يبقوا أضعف منكم ولا مش أضعف؟ تبقى كلمة عباد أمثالكم ده ترك على فرض كده أنهم يبقوا عباد زيكم، يقول برضه عباد زيكم. ليه؟ لأن العبد من الأحياء حينما يأتي شيء له يستذله يستطيع أن إيه؟ أن يدفع عن نفسه بعض الشيء إلا إن كان الشيء قويا فوق إيه؟ فوق طاقته. يبقى عباد أمثالكم أي مدللون مسخرون. وإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان نفسه اللي إحنا بنقول عليه عباد الرحمن الذين، يقول العباد دي إن أخذتها على معناها الإطلاقي يبقى هو كل مسخر مجلل من العباد. بس فيه واحد مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه، وفي واحد مذلل ومسخر فيما له فيه اختيار ايضا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش، والانسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصي له اختيار ولا لا؟ لكن هناك اشياء تجري عليه لا اختيار له فيها. يمرض يقدر يقول لا ما امرضش؟ يموت يقدر يقول ما موتش ولا يبقى خاضع؟ يموت له، يهلك ماله، تنحرق داره، كل الحاجات اللي هي قاسية عليه دي مذلل مسخر ولا لا؟ اقول الكافر والمؤمن فيه سواء، ولكن المؤمن يزداد شيئا وهو ان ما جعله الله له فيه اختيار يقول يا رب انا برضو حيلي الاختيار وحشوفك برضو انت عايز ايه وحسخر نفسي لمطلوبك واجعل مالي فيه اختيار مثل ما ليس لي فيه اختيار. ادي فايدة الايه؟ فايدة الايمان. يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله منه في الايه؟ الحكم. يبقى استوى بكل شيء مسخر ولا لا؟ يبقى استوى بكل شيء مسخر. ولذلك نقول للذين يكفرون كفرتم اي تأبيتم بما خلق فيكم من الاختيار عن الايمان بالله. لكم دي ربنا عملها لكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما دام انت بقى راجل متأب كده ومستكبر على حكم الله، اذا لك رياضة على التمرد، يعني تقدر تتمرد. طب ليه لما جيت سعي قلت لا مانيش عيان؟ يبقى انت ما انطلقتش الا في منطقة الاختيار، اما منطقة عدم الاختيار فانت ايه؟ عبد ايه؟ مذلل. يجب ان تعتبر بذلك. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، في منطقة عدم ايه؟ الاختيار. تدعونه وادعوهم ذكى تدعو عبادة لك ودعوهم يعني اطلبوا منهم انهم يعملوا لكم اي حاجة فادعوهم فليستجيبوا لكم. اياكم تقولوا ان عدم الاستجابة دي تفسيرية، لا انا امرت فليستجيب، انا قلت لهم ايه يبقى مش تسخيرية بقى، يبقى مش ايه مش تسخيرية، ده لانهم ما يقدروش، لانها لو تسخيرية انا قلت انا طبعا قلت اهو، يقول لك مثلا انت مختلف مع واحد كذا يقول لك كذا، يقول لك طب اديله كذا إيه؟ تعمل له كذا، الله انت بتعمل فيه ايه، انت بتتحداه فليستجيبوا لكم. ليه؟ لان ما دام بتعبدوه دول لا يبقى فيه خصومه، وما دام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يقوموا على امر ربنا ويقولوا والله هنديكم، هم ما يقدروش يدوا، ما يقدروش يدوا ليه؟ لان تسجيل، لا انا قلت فليستجيبوا. اذا ما استجابوش ليه؟ لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تستجيب. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وبعد ذلك اراد بعد ما قال عباد امثالكم اراد ان ينزلهم منزله ادنى منكم. الهم ارجل يمشون بها؟ وانت لجلي تمشي بيها، ولك ايد بتبطش بيها، ولك ودن بتسمع، ولك عين بتبصر، هم لهم حاجه من دي؟ ملهمش. يبقى اقل مين؟ اقل منا. يبقى يا اقل الاقل تعملوا اله الاكبر الى الخيبه بتاعتكم دي. الهم ارجل يمشون بها، وكلمه يمشون بها ويسمعون والى اخره، لانهم ربما صوروا التمثال له رجلين ولو ايدين ولو عينين ويحطوا فيها خرزه كده، خرزه كده من الخرز زي يعني عشان يعملها زي الحدقه، ولما تيجي تبص له كده يخيل لك انه ايه؟ انه بيبص لك، ولذلك هيقول ينظرون اليك وهم لا يبصرون. بعدين هيقول كده. ألهم أرجل يمشون بها؟ احنا قلنا ساعة ما الحق سبحانه وتعالى يعرض الأسلوب في استفهام يريد أن يحقق أصله على أقوى طريق. ليه؟ قال لك لان الاستفهام، لان في فرق، نقول ربنا يقول ايه؟ ليست لهم ارض يمشون بها، يبقى الكلام من مين؟ كلام من الله، والكلام من الله عند الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكفر، لا نقول له له رجليه. كويس قوي. فاذا اراد الحق ان لا يكون الحكم من جهته، بل الحكم من جهتهم هم، يبقى اقرار. والحكم من جهتكم ألهم أرجل يمشون بها؟ لما تيجي تجاوب سؤال تقوم تبص ما تلاقيش الحكاية دي، تقوم تقول لا مالهمش أرض، يبقى زي ما قال ربنا مالهمش إيه؟ أرض، لكن من مين؟ من غير المتكلم وهو الله. يجي واحد مثلا ينكر عليك إنك أنت عملت بيه بر، تقوم تقول له لا أنا عملت معك بر، انا عملت معك باليوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، انما انت اللي بتقول. يقدر ان هو يقول ايه؟ لا. تقوم انت تقول لا انا عايز هو اللي يقول. الم اصنع معك يوم كذا كذا، الم احضر لك كذا كذا من الملابس. انت بتستفهم منه واثقا انه اذا ادار ليجيب لم يجد الا نعم جدا. ثقة من ايه؟ من المتكلم بأن الفعل ايه؟ بأن الفعل حاصل. ولذلك يقول لك ألم نشرح لك صدرك؟ أما كان يستطيع الحق شرحنا لك صدرك. خلاص؟ قال له لا أنا هخليك أنت مسؤول. أنا ما شرحت صدرك. الله يقول ما فيش إلا الجواب يقول ايه؟ شرحت صدري. يبقى هو اللي قالها بس مش ايه؟ مش ربك. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان إيه؟ يسمعون بها؟ وأنتم لكم ذلك. إذن أنتم أعلى منهم مرتبة، فكيف يجوز في عرف العقل أن يكون أعلى مرتبة مرجوبا للأدنى مرتبة؟ ذلك لون من الحمر. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. رسول الله جاء ليعاند ايمانهم بهذه الالهه وليسفه احلامهم فيها. يبقى اعلن العداوه ضد مين؟ ضدهم العابدين. وضد مين؟ المعبودين. تبقى خصومه ايه؟ وقت. اي مدام انا بقى في خصومه واقعه ما تعملوا في حاجه كده، ما تكيدوني كده وتعملوا في حاجه، تاذوني تتعبوني مش عارف ايه، تحوشوا النصر اللي جاي لي، تزحف الاسلام اللي قدام ده، ما تعملوا عمليه زي دي. ان كنتم يعني عندكم قدره وعندكم بر وعندكم ايه وعندكم نفس، قل ادعوا شركاءكم، بس مش دعوة، واعملوها كيدا. كيدا يعني تدبير ايه؟ تدبير خفي محكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اجرى على رسول الله اشياء ليثبت بها اشياء. مثلا يقول ده النبي واحد سحر، صح، على فرض ان ده حصل، يقول لك ازاي انسحر النبي؟ ام انك سحره؟ ومن الذي قال انه سحر؟ ده ربنا اللي قاله انك كذا وكذا، والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. يبقى دي عشان يبينوا ان الكذب اللي بيعملوه حتى بواسطة الشياطين برضو مفضوح عند مين؟ مفضوح عند الله. يمكروا اذ يمكروا بك الذين كفروا ايه؟ ليثبتوك او يخرجوك. ينكر مكر خفي، وقالوا عايزين نظام الله بقى واحده ومش عارف ايه ونعمل ايه عشان نتبرك ضربه القبائل ومش عارف ايه. ربنا قال لهم انتوا ميتتم، طيب انا حواليه التبييت واقول له كذا واعمل له كذا. يبقى اذا ليثبت لهم انهم بالمواجهه لن يستطيعوا مصادمته في دعوته، ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته، ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهه ايه؟ مواجهه دعوته. يبقى ما دام يعرفوا لا هم ولا لا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه؟ الشياطين. يبقى اذا ييأسوا ولا ما ييأسوش؟ ولذلك قال لهم ييأسوا مثل تكسير ما عملوش، قال لهم لا نتحداهم، اي كيدوني كيدوني وما تأخرونيش. يعني زي ما تقول زي ما انت تقول له كده ايه الحمرة بخيلك اركب، يقوم لما يركب تعرف انه ايه انه عدل. ومدعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني ايه من انظره؟ يعني ايه اخره؟ ما تستناش عليا انت تقدر تعمل فيه حاجة، يلا بسرعة. ليه بيقول كيدوني والعملية دي؟ أم قال لك لأنه آوي إلى ركن شديد، قل إن وليي الله. بس يبقى إن وليي الله، يبقى يقول لهم ولا ما يقول لهمش؟ يبالي بهم ولا يبالي بهم؟ ليه؟ علتها إيه؟ إن وليي، وإحنا قلنا الولي، الولي هو الذي يليك، وأنت لا تجعل أحدا يليك إلا أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك، ولا يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك إلا إذا آنست منه نفعا فوق نفعك، وقوة فوق قوتك، وعلما فوق علمك. إذا أنت أو إن وليي الله بتنتهي إلى إيه؟ ناصري. ما دام المسألة كيدوني واعملوا وادخلوا إياه، تبقى المسألة مأخوذة من مين؟ إن وليي الله، أي ناصري. ناصري ليه؟ لأن ولي، ولي يعني إيه؟ قريب مني، ولي قربت منه ليه؟ علشان صفات الكمال اللي موجودة فيه، لأن لما أكون عندي حصرة ضعف أروح للي عنده إيه؟ حصرة ضعف. ولذلك قلنا أن ذلك هو عمدة الأنبياء عند مواجهة المكروب، تعز عليه أسبابه، ما يقدروش عليه. يقول لك الله هو لوحدي؟ ده أنا مش لوحدي. افرض إن واحد كده ولد صغير والناس ضربوه في الشارع، ما قدرش يعمل كل حاجة. يوم يسأل رأي على ايه؟ على ابوه ولا على اخوه الفتوة ولا على عمه ولا اي حاجة، له سنة ايه؟ له سنة. فبيقول لهم اعملوا تعملوا، انا ليا ايه؟ انا ليا ربي يعني ايه؟ ينصر. ولذلك قلنا في قصة موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مشوا وراه،

وهو الامر الزائد. ويسألونك ماذا ينفقون قبل ما تنزل الزكاة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الامر الزائد عن حاجتك. ما تقولش دي قد كده ودي قد كده ودي قد كده، لكن بعدين اتحددها كلام على الاول. برضو كلها تلتقي في الامور السهله ولا لا؟ لانك انت لما ما تاخدش الا الزائد من عندك تبقى الامور سهله واقعه، لما تاخد حاجه هو محتاج لها ولا لا تبقى بيمن. خذ العفو وامر بالعرف. امر بالعرف. ما هو العرف؟ احنا برضو نسمع كلمه العرف دي، العرف جرى على كده مش كده؟ بنقول احنا ده جرى شيء جرى به الايه العرف، ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعه المؤمنه بيعتبر مصدر من مصادر الاحكام. طيب وايه هو تعريفه بقى؟ هو الشيء الذي تعرف العقول صوابه والنفوس تطمئن اليه ويوافق شرع الله. ليه يسميه عرف؟ ام قال لك لانه هيتعرف عليه ما حدش يستحي منه. الناس تستحي ان يعلم عنهم انهم زناء، لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول له اديني بنتك عشان اتجوزها. مش الغايه وحده؟ ابدا ولا في اي حاجه. ولذلك يقول لك الشيء اللي يبقى متعارف عليه ميبقاش فيه ايه؟ ميبقاش فيه حرج ولا ايه؟ ولا حياء. يبقى الشيء تعرف العقول صوابه وتطمئن اليه النفس ولا يخالف شرع الايه؟ شرع الله. خذ العدل وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثلاث مراحل، عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين. الاعراض عن الجاهل، احنا قلنا ما هو الجاهل؟ يظن الناس ان الجاهل هو الذي لا يعلم، ولذلك يقول لك ده ام جاهل. تقول له لا، الام بس لا يعلم انما مش جاهل. ليه؟ لان الجاهل مش ان لا يعلم، لا، ان يعلم قضية تخالف الواقع، هذا اللي يسمى ايه؟ جاهل. ولذلك هل الاميين منهم المشاكل ولا الجاهل هو اللي منهم المشاكل؟ الجاهل هو، لان الام ما يعرفش قضيه تقولها له خلاص انتهى. مع مرحله عقليه واحده ما عندوش وانت بتديله القضيه، انما اللي عنده قضيه مخالفه للواقع يعوز كم عمليه عقليه؟ كم قضيه لازم تشيل منه الايه؟ اللي عنده القضيه اللي بتديله الايه؟ تبقى عمليتين. تشيل منه دي هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه؟ الكلام. بعرف عن الجاهلين. انما اذا كان بيقول لك اعرض عن الجاهل اللي عنده قضيه مخالفه للواقع ومعتقدها ومتعصب لها، يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى؟ يبقى من باب اولى. طيب الاعراض عن الجاهل قال لك ايه؟ قال لك لا تكافئ السفهاء بسفهائك ولا تماريه. تماريه يعني تقعد تجادلهم، لانه ما دام متشبع بقضيه وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه؟ يدافع عنك. تبقى جدل مش هيؤدي الى حاجه. ولذلك بنقول للناس الذين يواجهون قضيه التدين ما اراش ولا كتاب دين، وارى في كتب الانحراف الف كتاب، عنده ثقافه واسعه في الشيوعيه وفي الالحاد والعبوديه ومش عارف ايه، ولا اراش ولا كتاب واحد دين. يقول له الحكم بتاعك ده غلط، مش تساوي في المسائل. طيب زي ما قالت اليه ايه علشان تبقى يعني تبقى راجل ايه؟ تبقى راجل يعني عادل ومنصف. انما تيجي او عايز تبحث قضيه بحثا عقليا يؤدي الى عقيده ذاتيه في النفس، اخرج اللي في قلبك وادرس الامرين بعيدا عن قلبك ودخل الى قلبك اللي تفتحته. انما يبقى حاجه في قلبك وبعد ذلك تجادل تناقض منطقي. ما جعل الله لرجل من مش قلب هيروح في يحر، هو قلب واحد، حيز واحد لليقين وللايمان. وما دام حيز واحد ما تشغلوش انت بباطل

أن فلانا ارتابك بالأمس فيسمع ثم ينادي بالخارج يقول له جاء أنا طبق باكورة من الرطب. باكورة يعني أول الإيه الرطب ما يجي وأول الحاجة ما تيجي تبقى ده يعني نادر. اذهب به إلى فلان اللي هو مين ارتاب. فالخادم استعجب ازاي تبعت هو قد اغتابه. قال افلا احسن الى من جعل الله بجانبي كله يقول لك سيدي بلغه انك قد اغتبت فاهديت اليه حسناتك وهو اهداك رقبه. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قلنا ان رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة اياها وفي دوني وحياته بولي الله ومسألة يعني فنجلس المسألة دي في ايه في حلقة. ام انتظر يا رب كيف الغضب. طب اقابل الغضب ازاي؟ الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. فقال له واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ ينزغ نزغ هي بالضبط قد كلمة نخس يعني ماسك حاجة كده وايه معنى نخس يعني ان في بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة. طب ومسة تبقى مباشرة بس ما ادركش لا نعومة المنخوس ولا حرارته ولمسه. أدرك النعومة وأدرك مين الحرام. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. مخ أد النفس مخ لمس. معارك الحرب كلها بتدور في الاسم. لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يسيبنيش بنباله وسهامه ابعد واجيب الايه النبل إيه؟ وارميه بيه. يبقى النبل يوصله وهو بعيد عنك زي ما بنرمي بالسيارة دلوقتي ويرمي القنابل ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبكرش الله. ولذلك ده عمدة الرمش اقوى شيء اللي كنت تعمل حظك ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال رسول الله الا ان القوة هي الرمش. الا ان القوة هي ايه الرمش. الا ان القوة هي الايه ليه؟ لان الرمش يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناول. طيب المسألة اشتدت شوية يعني ضعف علينا قال لك امسك الرمح بقى الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكاية او بقى السيوف ايه يبقى اذن كلها النخل بعيد المس اكبر شوية اللمس على الارض. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب قال له إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول. واحد يقول هو الشيطان حينغذ يجي يرخص قال له هو قال له إذا ولا قال له حينزات وقال له إيه الحصل إنه يحصل كده تبقى ان بتاعك الشر زي ايه لان اشركت لا يحبطن عنك يبقى ما يحصلش الشرك ولا يحبطش العمل ادوى على الاول. طب افرض ان احنا نخس كده ويجي للنبي قام قال لك وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذه مجابهه الشيطان يديله دي عشان برضه يصنع الشيطان. وإذا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده لا يجي يقول ايه

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله ما دام هو بيقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، يبقى ده عايز نحتفي بيه ولا ما نحتفلش؟ ما دام بالشكل ده بصائر وهدى ورحمة وأنا مؤمن، يبقى ساعة ما يجي لك اللي فيها هذه الحيثيات الثلاثة تنصرف عنه ولا تدي ودنك له؟ يبقى أنصت. ده إذا كنت هتلاحظ الفايدة منه البصائر والهدى، يبقى حريص أن إيه؟ حقيق أن يحرص عليه. فإذا قرأ فاستمع له وإيه؟ وأنصت. استمع ولا اسمع؟ لا، الاستماع فيه تعمد أن تستمع، إنما السمع طب الواحد بيبقى ماشي ويسمع أشياء كتير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة المحمدية يقول لك إيه؟ من تسمع إلى قينة صب في أذنه الآلك، اللي هو الرصاص المجاب، فتمع. ما قالش فمن سمع وإلا كتبت بلوى دراجات والبتاع مالية تجيلة، طب إحنا نعمل إيه في الحكاية دي؟ لما تسمع بقى وقعد إيه؟ صلى. وإذا قرئ القرآن فاستمع له صدق، كلام منطقي ينسج مع قوله هذا إيه؟ بصائر وهدى ورحمة. من كان فيه هذه الصفات حقيق أن يحفظ عليك. فإياك أن يقرأ القرآن ولا تستمعش له، لأن يفوتك منه حاجات إيه كتير. وأيضا فإن القرآن كلام الله، فساعة تقرأ أنت مش بتقرأ، انت بتسمع ربنا بيتكلم. اذا كنت بتسمع ربنا يتكلم تنصرف عنه ولا تقرا؟ ربنا اللي بيتكلم. ولذلك قلنا ان سيدنا جعفر صادق لحن، فاني سمعت الله بعقبها يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا حسبنا الله ونعم الوكيل ده وقت لمين؟ للخوف. ليه يا سيدي جعفر؟ أني سمعت الله، سمعت الله، ربنا اللي بيتكلم. يبقى أنت لما يكون ربنا اللي بيتكلم يبقى عيب إن ربنا يتكلم وأنت إيه؟ ده لو كان واحد صاحبك بيتكلم وتنصرف عن كلامه يزعل وبيقول لها كلمة قبيحة، يعني يعلقوا عليها بأنها كلمة قبيحة. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصتوا عشان تاخذوا الإيه؟ تاخذوا العبر لعلكم ترحمون. لعلكم، إحنا قلنا لعل وعسى لما تقول دي رجاء، ليس تمني، والتمني عادة يبقى مستحيل ولا يتوقعش. طب ما دام مستحيل ولا يتوقعش بنتمنى ليه؟ أم قال لك لأظهر بس إن ده أمر كان محبوب لي بس، إنما أنا عارف إنه مش جاي. هو الرجل العجوز اللي قال ليس الشباب يعود يوما، ليس الشباب إيه؟ يعود يوما. طب بالله هو فاهم إن الشباب هيعود، ولكنه بيجي يدل على إن دي فترة محبوبة، وإنما هي مش جاي. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، ده يجي ولا ده دليل على انه يحب المدح وكان نفسه يجيب مدح يعني الاعلى ايه؟ تبقى دي ليت. انما ساعه ما تسمع عسى ولعل يبقى رجاء يحدث. وقلنا لها انها مراحل، اذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من كريم يبقى واقع. لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك. الذكر مرور الشيء، ان كان بالبال يبقى في النفس، ان كان باللسان ولا يسمعش الغير بس يسمعك انت يبقى نفسك، وان كان يسمع الغير يبقى ذا، ان كان مزعج يبقى ممنوع. يبقى كم مرحلة بقى؟ ثلاثة. يبقى ايه ان ان ان ان حركت لسانك كده وبتاع وعايز يقول لي اسمه سيرك، اذا سمعت الغير يبقى ده جهر. بس الجهر قسمين، جهر يخليه مقبول مش زي الرعب في الاذان، وجهر غير ايه؟ غير مقبول.

أم قال لك لا، لم يجعل الله دليل عنايته بك في خارج عنك، مش في الكون بس، لأنه يمكن ما تشوف حاجة في الكون، ممكن تسمعش حاجة في الكون. أنا عايز تذكر ربنا في نفسك أنت، شوف نفسك أنت عشان تفتكر ربنا، شوف عامل لك إيه في نفسك علشان تقول يا سلام يا سلام يا سلام، يا كل ما تشوف إيه العين إيه المشاكل. وفي أنفسكم، يبقى قبل ما ربنا يجعل الدليل في الكون الذي حولك جعل لك الدليل في نفسك، لأن نفسك مش هتفرق، ونفسك أنت أعلم بملكاتها، وأنت أعلم بجوارحها، وأنت أعلم بنوازعها، مش مرة عن نفسك. يبقى اذكر ربنا في ايه؟ في نفسك. واذكر ربك في نفسك، ويبقى هنا ايه التضرع بقى والخيفة لها محل تمام. ليه؟ قال لك لأن كل ما تشوف سر صنعته فيك تلاقي حاجات كبيرة قوي، هو أكبر من مكانه، أنت تتضاءل أمام من إيه؟ من وعد هذا. وبعدين تخاف ليه؟ لأنك ما بتأديش حقك. يبقى دي تضرعا وخيفة جاية ولا لا؟ اذكر في ربك في نفسك، يعني لم يطلب الله منك أن تذكر الله فيما خلق كله، لأن ده عالم منفصل عنك، إنما شوفه بإيه؟ في ذاتك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القبر. شوف بقى، الذكر حدث، والحدث يحتاج الى زمان والى مكان. هنا بقول بالغدو والآصال. الغدو والآصال زمنين يستوعبان النهار، الغدو اللي هو اول ايه، والاصال اللي هو من العصر الايه زي ما بنقول الاصيل. والايه دي بتتكرر كتير في الايه، في القران، يقول لك تتلى عليه بكره وايه واصيله، يا ايها الذين امنوا ايه اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ايه بكره وايه واصيله، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وايه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وايه وتوقروه وتسبحوه ايه بكره واصيله. يبقى فيه الاصيل مشترك، ولكن اللي مقابل الاصيل مره يقول عليه غدوه ومره يقول عليه ايه بكره. كويس كده. هناك الايه بتاعت النور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض الى اخره، يقول في بيوت اذن الله ان ترفع. ساعة ما تشوف في بيوت دي تعرف ان في حدث، لان في بيوت دي ظرف. ايه اللي في بيوت؟ اذا استقرأت ما قبلها لم تجد لها متعلق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ايه نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري، يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أهو يهدي الله لنوره، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء. في بيوت، ايه اللي في بيوت؟ ما فيش حاجة. ايه اللي في بيوت؟ أم قال لك ما هي نور على نور، نور على نور في بيوت أذن الله أن تقطع. يا طب يبقى نور على نور في بيوت أذن الله، يعني أنك حينما تذهب إلى المسجد لتلقى الله فذلك نور، وتصلي له فذلك نور، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيتك. يبقى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، إيه؟ والله بإيه؟ ويضرب الله إلى آخره. ورجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله فليكثر الذهاب إلى بيوت الله. هي دي مهابة الإيه؟ مهابة النور، لأنها مكان الصلاة، والصلاة هي الخلوة اللي بين العبد وبين إيه؟ وبين ربه. ساعة ما تكون في الخلوة بين عبدك وبين ربك النبي صلى الله عليه وسلم الباء الاشياء اللي تعز عليك قوي قوي ولا واثمنك ما تقدرش عليه وايقف كده وصلي ركعتين لله. ما دام تصلي ركعتين لله وتكون في معيات الله بها لا يخرجك الله وانت محتاج لشيء. اذا ايه في بيوت اذن الله ان ترفع عليه وينكر فيها اسمه بتاع اذكر يسبح له فيها بالغدو والاصال بالغدو والاصال على الاول. يبقى الغدو والاصال او البكره والايه والاصيل كل دي ازمنه ازمنه اول النهار وازمنه ايه ايش معنى ازمنه اول النهار وازمنه اخر النهار اشمعنى دي؟ ام قال لك لان هو ده الذكر المطلوب لان انت في النهار مشغول بمطالب الحياه يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شويه كده بس انما اياك ان تشغلك الحياه عن واهب الحياه. برضه تبقى في اي عمل لك ايه تشكر ربنا في اي عمل تشكر ربنا كل ما تشكر الحمد لله كل ما تشوف مثلا حاجه تقول ما شاء الله لا قوه كل ما تشوف حاجه عجيبه تقول سبحان ايه سبحان الله. ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به الى الصلاه إذا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده التكليف ده في صلاة الجمعة لأن الجماعة مطلوبة فيها ضروري نكون موجودين. ما قالهاش في كل صلاة إنما قال في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة لأن الجماعة مشروطة فيها وتسعد المسلمين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قبلت الصلاة فبالصلاة دي محصول منها ذكر ربنا وقراءة القرآن وسماع مش عارف سبحان الله وكل ما عرفوه. فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض عشان إيه؟ تبتغوا من فضل الله. التي وعى بقى انتشارك في الأرض وابتغاءك من فضل الله وتأخذ أسباب الدنيا ينسيك الله. لا هي إيه دي المكان أن تشرف الأرض وأبصرك واذكروا الله إيه كثيرا. يبقى دينا أمن مظلة من وجبنا للصلاة قلناه بزيادة دين جيت للصلاة وذكرته وسبحته وعملته مش عارف إيه وقال لي انتشر بقى في الأرض ويعمل كذا ويعمل كذا قال لك اذكروا الله إيه اذكروا الله كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. إذا كان ربنا قال دون الجهر يبقى الجهر مش مخلوق فما بالك الزيادة عن الجهر بالجهر. ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله.